اعلم أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن الفاسد والباطل مترادفان في المعنى والحكم، فالفاسد عند أهل العلم والباطل سواء، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه فرقوا بين الفاسد والباطل، لكنهم فرقوا في المعاملات لا في العبادات، انتبهوا. ففي العبادات وافقوا الجمهور، فإذا قال أبو حنيفة أو أحد أصحابه صلاة باطلة أو فاسدة، ايش نقول؟ الحكم سواء، لكن في المعاملات فرقوا، فقالوا إن الباطل في المعاملات ما نهي عنه بأصله ووصفه، حط بالك، نهي عنه ايش؟ بأصله ووصفه. والفاسد ها ما لم ينهى عنه في أصله ونهي عنه في وصفه. مثال ذلك في البيوع، لو أنه باع دما بخنزير، هل هو فاسد ولا باطل؟ باطل، لأنه منهي عنه بوصفه وأصله، فاشتراء الخنزير أو بيعه محرم، والدم نجس، يقولون هذا إيش؟ باطل، لا يمكن أن يصح أبدا، بيع باطل لا يترتب عليه لا انتقال المال الثمن إلى البائع ولا الملكية للمشتري. أنتم معنا؟ الفاسد مثل لو باع درهما بدرهمين، لكن هنا نضيف نحن شيء، في غير مجلس العقد، لأنه لو تفاضلت الدراهم مع تمام القبض في مجلس العقد صح ولا ما صح؟ صح، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، التفاضل هنا عند أبي حنيفة يجعل الحكم أو الحكم البيعي فاسدا، محرم، فاسد ولا يبطل العقد. ليش؟ قال: لأن أصل بيع الدرهم بدرهمين جائز ولا مو جائز؟ الأصل في الشريعة نعم جائز، يجوز أن تبيع دينار بيورو صح، ودينار بدرهم وهكذا يجوز، لكن لا بد من تمام القبض في مجلس العقد. لكن الوصف أين هو؟ الوصف الذي جعله فاسدا التفرق، هكذا يعبر الفقهاء، يقولون التفرق قبل القبض، فهمتم؟ جعله فاسدا، ولذلك يقولون إن الباطل لا سبيل لتصحيحه بخلاف الفاسد. الفاسد يصلحونه هنا، قالوا: لو رد الدرهم الثاني الزائد صح البيع ولا ما صح؟ صحيح، صح. ولكن العجيب أنهم تناقضوا، حيث أنهم قالوا إن الذي يكسبه من العقد الفاسد لا يجوز له أن ينتفع به، وهذا مدام أنكم حكمتم عليه بالفساد، إذا تحكمون بالفساد ثم تقولون لا تنتفع به، ماذا سيصنع به؟ ما يمكن. وهذا هو الذي حملهم في تصحيح بيع أو في تصحيح المعاملات الربوية والعقود الربوية بين المسلم والحرب، وكذلك ما أباحه بعضهم من بيع الخمر على الكافر. هذا الذي يفتي به الآن مفتون الذين يفتون على الهوى بناء على هذه القواعد الفاسدة، فهمتم؟ من أن العقد الفاسد شو ما صح بأصله ولم يصح بإيش؟ بوصفه. أما في العبادات ماذا نقول؟ وافق الجمهور. أما بالنسبة للباطل والفاسد فإن جمهور العلماء لم يفرقوا بينهما فيما عدا مسألة، أما في المعاملات ففي النكاح فرقوا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فالنكاح الباطل عند جمهور العلماء هو الذي اتفقوا على بطلانه، مثل أن يتزوج الرجل بأخته من الرضاع أو بإحدى محارمه، هذا إيش؟ محرم بالإجماع، باطل. ما تجد عالما واحد يقول إنه يصح، لكن ترى عاد هذا قد يحتج عليه محتج يقول كم الرضعة، لأن هذه فيها خلاف، فهمتم؟ لكن الأصل متفق عليه، أصل نكاح الأخت من الرضاع متفق عليه، لكن ثبوت المحرمية بالرضاع هذا هو الذي اختلف في عدده، في عدد الرضعات. ثم معنا طيب النكاح الفاسد، قال هو الذي اختلف في صحته، اختلفوا في صحته، مثل النكاح بلا ولي. الجمهور على أن المرأة إذا تزوج بلا ولي ايش حكم النكاح؟ فاسد. أبو حنيفة صحح، والصحيح ما عليه الجمهور، وليس هذا موضع البسط. هذا في النكاح. النكاح بلا إشهاد، أجيبوا جماعة عند بعضهم فاسد. النكاح بلا مهر إذا اشترط عدم إعطائها فاسد عند شيخ الإسلام خاصة. طيب نكاح المعتدة، أجيبوا، تزوج امرأة في عدة، في عدتها لم تنقضي، باطل بالإجماع أيضا. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي العدة. طيب هذا تفريق بين الفاسد والباطل فيش المعاملة. هل في العبادات وقع التفريق؟ وقع، مثل ما هو مشهور عند الحنابلة في الحج. فالحج فرقوا بين الحج الفاسد والباطل، قالوا الباطل هو الذي ارتد الإنسان فيه والعياذ بالله، ولم يكن ولم يمكنه التدارك، مثل لو ارتد يوم عرفة أو بعد تمام الوقوف لا يصح وهو باطل. الفاسد إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول، مثل أن يطأها ليلة مزدلفة، أي قبل رمي جمرة العقبة وحلق الرأس على الصحيح. انتبهوا، يقولون هنا حج فاسد. طيب فإذا قالوا صلاة باطلة أو فاسدة، أجيبوا، صوم فسد صومه، نفس الشيء عندهم. إذا انتبهوا الكلام أهل العلم. الآن نعود إلى النهي. النهي يقتضي الفساد والبطلان. الآن عرفنا التفريق، اعلم أن الأصوليين اتفقوا على فساد أو بطلان الأمور الحسية التي تدرك بالحس، وأنه لا أثر لها، كشرب الخمر والزنا واللواط والغيبة، وهذه الأمور كلها محرمة، وهي من الأمور الحسية التي تدرك بالحس، فهي فاسدة باطلة. هل يترتب عليها شيء؟ هل يترتب عليها شيء؟ يعني هل يترتب عليها أثر أم لا؟ نقول بحسبه، بحسبه. فإذا كان النهي عن هذا الشيء لذات المنهي عنه فلا يترتب عليه شيء، وإذا كان لغيره للأذى مثلا فإنه قد يترتب عند بعض العلماء، لا كلهم. وطء المرأة في الحيض حكمه محرم، محرم بالإجماع. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل هو محرم لذاته أم لما يخشى من الأذى؟ هذا موطن خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه محرم لذاته، لذاته وعليه لا أثر له. مثاله لا أثر له، لو أن المرأة التي حاضت قد طلقت ثلاثا، فجاء الثاني بعد انقضاء عدتها فوطئها في الحيض، على المشهور من المذهب الإمام أحمد، أجيبوا جماعة، هل يحلها هذا الوطء الأول إذا طلق الثاني أو مات عنها؟ فهمت السؤال ولا ما فهمت؟ امرأة طلقت ثلاثا، إذا طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فجاء الثاني بعد انقضاء عدة هذه المطلقة، بعد انقضاء العدة، العقد صحيح، لكنه وطئها في حيض ولم يطأها في طهر، ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المشهور من مذهب الإمام أحمد وقد مر علينا ذكر الطلاق أنه لا يبيحها، هذا الوطأ لا يبيحها للأول، لأنه لا يكتفي على القول الصحيح، لا يكتفى بمجرد العقد فقط، لا بد من أن يطأها. فلو أن المذاق هذا حصل في وقت الأذى، المشهور من المذهب لا صح، لأن حق الله قد تعلق بهذا الشيء، ولأن الله حرمه، ونحن إذا ذهبنا فصححنا ما يترتب عليه نكون بذلك قد ضاددنا الله عز وجل في حكمه. الله جل وعلا ينهى عن إتيان الحائض، ثم نأتي نحن ونصحح إتيان هذا الرجل الثاني لامرأته، فلو طلقها ومات عنها قلنا إنها تحل للأول، هذا لا يصح. بينما يرى بعض العلماء، يرى بعضهم أنه لو وطئها في حيض نقول حلت الأول، هذا قول بعض أهل العلم. ثم إنهم فرقوا أيضا حتى فيما يترتب على هذا الأمر، هل والحقيقة التفريق الصحيح أنها لا تحل، هذا هو الصحيح، لكن بعدين نرى المسائل الأخرى المترتبة على الوطء، كمثلا دخول ملكية المهر، يعني ملكها للمهر ملكا تاما، هل يترتب على ذلك أنها تملك المهر مهرا تاما، أم أننا نعتبره فاسدا ويتنصف؟ الصحيح الأول، الصحيح الأول أنها تملك، نعم، يعني هذا أعظم من الخلوة، لأننا إذا جعلنا الخلوة إيش يتنصف بها المهر، لا لا لا بارك الله، يستقر بها المهر استقرارا تاما لما قضى الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد، لأنه استباح منها ما لا يستبيح من غيرها. فنقول الوطء هذا أعظم. طيب شوف إيه العدة، العدة مثلا المهر المحرمية، كثير من الأمور المترتبة. قالوا لأن النهي ليس لذات هذا الشيء بل لما يترتب عليه من الأذى، لأن الله قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والعسيلة قد تمت وقد وقعت الشهوة واللذة، يعني يكون قد تلذذ بها، ويمكن أن تكون قد تلذذت به وإن كان فيه مضرة أو أذى، لكن التلذذ بها وقع. قول أبو القاسم قل ما أدري يا أخي، لكن هذا متوقع، هذا متوقع. القول الثاني، هذا إذن الأمور المحسوسة أجيبوا ايش قلنا الآن، أي اتفق الأصوليون على أنها فاسدة، اتفقوا على أنها فاسدة باطلة تدرك بالحس، هل يترتب عليها شيء؟ قد يترتب وقد لا، وقد لا يترتب، صحيح، قد يترتب وقد لا يترتب. طيب مثال آخر، لو أن رجلا زنى بامرأة، الزنا ايش حكمه؟ حرم. هل يترتب على ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج بأمها؟ هناك رواية في المذهب أنه لا يجوز أن يتزوج بأمها. ليش؟ لأن الله نهى أن يجمع بين الأم وابنتها، قال تعالى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. والقول الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام أنها تحل. ليش؟ لأنه إن كانت أمها، لكن الوطء الذي قام به هذا الرجل المرأة هل هو نكاح أم سفاح؟ سفاح، زنا. فنحن إذا جعلنا النكاح كالسفاح نكون قد ضاددنا الله في حكمه، كيف؟ فالفاسد والباطل لا يترتب عليه شيء من هذا، انتبهوا المسألة هذه جيدا. وعليه يجوز له أن يتزوج بأمها ام لا؟ بل حتى أن هناك قولا في المذهب أن الملاط به والعياذ بالله، إذا فعل رجل برجل الفاحش الكبرى اللواط، لو أن له ابنة المفعول به ما تحرمت عليه، إيش؟ لا يجمع بين المرأة وأمها، كذلك بين المرأة وأبيها، والعياذ بالله. جعلوا اللواط إيش؟ كالنكاح، كالنكاح المشروع بالمرأة، وهذا كذلك إيش؟ باطل ولا يصح. طيب، يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه؟ المسألة الثانية، اتفق الأصوليون على أن الأمور التصرفات الشرعية إذا وقع النهي عنها فإنها لا تصح وتبطل، إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة. مثال أول في العبادة، صوم الحائض. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى الحائض عن الصوم والصلاة، ولذلك لما سئل عن نقص الدين قال: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ طيب، فإذا صلت أو صامت ايش يكون حكم صلاتها؟ باطلة. وإذا قلت فاسدة صح؟ أي صح، فاسدة باطلة، بل تأثم. لو كانت عالمة بالحكم تأثم، لأنها تعدت حدود الله عز وجل في المعاملة. في المعاملة ماذا نقول؟ في المعاملة إذا كان النهي عائد إلى ذات المعاملة، كيف؟ البيع بعد النداء الثاني ممن تجب عليه الصلاة لا صح، لأنه عائد إلى ذات إيش؟ ذات المعاملة. نكاح المعتدة أيضا عائد إلى ذات المعاملة، وعلى هذا في قصة بيع الثمار قبل بدو صلاحها نفس الشيء، نفس الشيء. الحمد لله، جزاك الله خيرا. طيب، يقول القول الثالث في المسألة: إذا وقع الاتفاق في شيئين، الأمور المحسوسة بطلانها وفسادها، واختلفوا فيما له أثر وما له ليس له أثر. الثاني بطلانها وفسادها فيما لو كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو المعاملة. الثالث إذا كان النهي عائدا إلى شيء خارج عن العبادة أو المعاملة فقد اختلفوا الجمهور على الصحة، والحنابلة والظاهرية على الفساد. أذكر مثال ولا كيف؟ مثاله الذبح بسكين مغصوبة، أو نبدأ بالعبادة. لو أن إنسان توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، على قول الجمهور أجيبه الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لكنه آثم أم لا آثم؟ الحنابلة والظاهرية قالوا لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتوضأ بالمال الذي يباح لنا، ما قال اذهب اغصب المال. هذا قول من؟ الحنابلة والظاهرية. هذا محل خلاف، هذا في ايش؟ في العبادة، وهذا مثال فقط. في المعاملة، رجل غصب سكينا فذبح بها شاة، الشاة ذبحت ولا ما ذبحت؟ كن قد ذكر اسم الله عليها. الجمهور هل يقولون ان الشاة محرمة ولا مباحة؟ مباح. على قول الجمهور مباح. على رأي الحنابلة وهو رواية في المذهب، والظاهرية ايش يقولون؟ لا تحل. ليش؟ لأنها ذبحت بسكين مغصوب. حطوا بالكم، هذه ثلاث أحوال. مغصوب، الشيء الذي يؤخذ غصبا هو الذي يؤخذ عنوة جهرة. الغصب شيء، والاختلاس شيء، والسرقة شيء، نعم هذه كلها، والنهب شيء، أنواع هذه. الغصب يأخذ الشيء عنوة جهرة، السرقة يأخذها خفية، فهمتم؟ الاختلاس بالتدليس والغش، فهمتم؟ التدليس والغش. قال المؤلف رحمه الله: نعود إلى، إذن أجملنا الآن الأقوال الثلاث، فهمنا الآن الإجمال. معنى والإجماع. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. طيب، يقول هنا: هذا وقاعدة المذهب. مذهب إيش؟ مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدتهم في المذهب إيش هي؟ هل يكون الشيء باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، هذا مشهور عندهم وليس بالاتفاق بينهم، ففرق بين المشهور والمتفق عليه، لأن في رواية أخرى في المذهب يكون النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. وبالمثال سيتضح. ثانيا، أن يكون النهي عائد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرط فلا يكون باطلا. فعندنا حالتان: حالة يعود فيها النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، الحالة الثانية أن يكون النهي عائد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرط فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم العيدين، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين كما ثبت عنه، وصوم العيدين باطل ومحرم بالإجماع، باطل ومحرم. فلو أن إنسانا قال: إن يوم العيد يصادف يوم خميس أو يوم اثنين وأنا من عادتي أن أصوم سأصومه، ماذا نقول؟ يحرم عليك، ولو صام صح الصوم عليه الإثم، هو آثم وباطل أيضا بالإجماع. طيب، هذا النهي عائد إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى ذات العبادة. صوم الحائض نهي عائد إلى ذات العبادة. أي صومها وصلاتها عائد إلى ذات العبادة. مثال العائد إلى ذات ومثال العائد إلى ذات المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. هذا انظر للشروط. النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، لأن الجمعة لها كم من نداء؟ نداءان، أول وثاني. الأول لا يحرم بعده البيع، لأن الإنسان يتأهب فيه. إذا نودي النداء الثاني، وذلك يكون إذا كان الإمام جالسا فيؤذن المؤذن بين يديه، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس على المنبر. فباع أحد واشترى ممن هو مخاطب بالجمعة، رجل بالغ عاقل، نعم، حر، شكل البيع باطل، يكون البيع باطلا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. انتبهوا، يكون البيع باطل. فلو صححناها وش يكون الحكم؟ نقول: قد ضاددنا الله في حكمه. فإذا كان باطلا فإنه لا يترتب عليه شيء، بحيث أن البيعة هذه لم تصح، فالسلعة ما انتقلت من ملك البائع شرعا، والمال الذي أخذه البائع أيضا لم يدخل في ملكه. فهل هذا على يعلمه المسلمون إلا من رحم الله؟ فهمتم؟ حتى أن بعض العلماء كما ذكر الإمام العربي في أحكام القرآن ألحق جميع عقود المعاوضات حتى النكاح، قال: إذا أصدق المهر، لأنه معاوضة، وفرق بين عقود إيش؟ المعاوضة وغير، لا، عقود المعاوضة وعقود التبرع، تبرعات. الصدقة لا بأس، لو أن إنسانا تصدق بعد الأذان الثاني من الجمعة، هو الآن قادم إلى الجمعة وأعطى صدقة بعد الأذان الثاني، يصح ولا ما يصح؟ لأن هذا ليس هل هي معاوضة؟ لا. رجل نودي عليه لصلاة الجمعة وهو معتاد أن يصلي في المسجد الفلاني، لكن فيه صفقة هنا، إذا ما باح الآن والأذى والمسجد الآخر يصلي بعد نصف ساعة، هيا قال أنا نصلي عند الشيخ الثاني اليوم ما في مشكلة، ولكن من عادته يصلي في المسجد الأول حتى لا يضيع صفقته، ماذا نقول؟ لا صح، لأن هذا تحايل على المحرم فإنه لا يبيحه، صح؟ كما قال الناظم محكم لكل عامل بنيته وازدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، فلا يصح. لكنه لو أنه ما تعود بأنه يصلي في هذا المسجد، تارة يصلي هنا وتارة يصلي هنا وتارة يصلي هنا، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن يبيع، لا بأس. امرأة ورجل، المرأة هل يجب عليها الجمعة؟ لا. والرجل يجب عليه، ايش نقول؟ لا يصح الاجتماع المبيح وايش الاجتماع المباح له والمحرم عليه، فلا يصح. هنا في عقد، هذا بيع وشراء بين امرأة ورجل، فهمت؟ لا يصح. حتى وان قلنا ان المرأة غير مخاطبة بالجمعة، نقول الرجل مخاطب سواء كان هو البائع او المشتري. بين امرأتين يصح، لان النساء لا تجب عليهم ايش. فلو قال بيعي انت رجل بيعي انت، ها، يخرج زوجته، ايش نقول؟ هذا تحايل ايضا على ماذا؟ تحايل على المحرم، والتحايل المحرم لا يبيحه. ها، بين امرأتين يصح، ها، لا ليس بمحرم، بيع صحيح ما دام انه صحيح فهو. نعم، لمن هو مخاطب بوجوب صلاة الجمعة، لا لا لا لا، لمن ليس مخاطب، ما نفق البيوع، ما نفق البيوع، هذه أمثلة فقط. ها، المرأة هي المكلف بيع دائما، كيف دائما المكلف بيع، المرأة هي المكلف تبيع للرجال، هي تبيع للرجال، تبيع للرجال. أقول إذا كانت البضاعة بضاعة نسائية وتبيعها امرأة على امرأة لا بأس، أما إذا كانت تبيع للرجال فلا يصح لدخول المحرم عليه. ها، من هو مخاطب الجمعة؟ والله أنا أرى أنه لا ينبغي، أرى أنه لا ينبغي، والمسألة كلها ساعة ونصف. إيش قال الكفار؟ دعنا منهم، نحن نتكلم. إيه، ليس مخاطبين بالجمعة صحيح، لكنهم معاقبون على ترك الواجبات الشرعية، فلا نزج بهم أكثر مما هم مزجوجين. يقول: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. طيب، يقول: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ستر العورة بالنسبة للصلاة إيش حكمه؟ شرط، لا لا، شرط من الشروط، شرط من شروط الصلاة. فلو أن إنسانا ستر عورته بثوب محرم عليه، إما محرما لوصفه أو لكسبه أو لعينه، ستر عورته بثوب مقصوب أو ثوب من حرير، ستر عورته، ايش يقولون المشهور من المذهب؟ أن الصلاة لا تصح. النهي إلى أي شيء عائد؟ إلى شرط العبادة. هم يقولون كما قال الناظم: فكل نهي عاد للذوات أو لشرطه فمفسدا سياتي. نعم، فكل نهي عاد للذوات أو لشرطه مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهم أن العلة. فيفرقون بين ما لو كان عاد النهي للشرط وبين ما لو عاد النهي لغير الشرط إذا كان النهي خارجا. ولكن الصحيح في هذه المسألة صحة الصلاة في الثوب المغصوب والثوب المحرم مع الإثم، وهو الرواية الثانية في المذهب. آثم، فهمتم؟ آثم. الصلاة في الأرض المغصوبة كذلك. فإذا قال قائل: لماذا لا نبطل صلاته؟ نقول: لا نبطلها لانفكاك الجهتين، وقد مضى الكلام عن هذه المسألة للانفكاك. فنقول، وهو قول الجمهور على كل، نقول: الآن الغصب ولبس الحرير للرجل ايش حكمه؟ محرم في الصلاة فقط ولا في الصلاة وغير الصلاة؟ إذن في الصلاة وغير الصلاة. فما نهي عنه نهيا عاما فإنه إذا ورد على العبادة فإنه لا يفسدها. وهذه القاعدة في هذه المسألة الصحيحة. ما نهي عنه نهيا عاما فإنه إذا عاد العبادة أو ورد على العبادة لا يفسدها. طيب صحيح أم لا؟ فالصوم، الله سبحانه وتعالى قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام. رجل كذب وقال الزور واغتاب وهو صائم، على القول على قول بعض العلماء ايش يقولون؟ يبطل الصوم، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه، يعني كأنه مفطر. ولما سئل الإمام أحمد عن الغيبة قال: لو أن الغيبة كانت تفطر الصائم ما بقي لنا صيام. الله المستعان. هذا الإمام أحمد. والصحيح لا تبطل الصوم. لماذا؟ لأن النهي نهي عام، فإذا ورد على العبادة فإنه لا يبطلها. إذن صار عندنا حالات، حالتان: حالة يعود فيها النهي إلى ذات العبادة أو شرطها. فالمشهور من المذهب أنه إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة أو شرطهما ما صح. وعلى الصحيح أنه إذا كان النهي عادا إلى ذات العبادة والمعاملة فلا تصح على القول الصحيح قولا واحد بل قولا واحدا، أما إلى الشرط فتصح العبادة أو المعاملة مع إيش؟ مع الإثم، تصح مع الإثم. انتبه. نعم. فيش؟ لا لا يرى، وما رجحه هو، لكن أنا أعلم أنه لا يرى. أي هو ذكر قاعدة هذا ولم يرجح. الكتاب ليس كتاب فروعه، يذكر القواعد فقط. فين وصلنا؟ نضبط المكان. مش قلنا فيما قال الناظم: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط أو للشروط مفسدا سيأتي. صح. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضر، ففهمنا العلة. لأن العمة ليست من شروط الاعتمام، ليس من شروط إيش؟ الصلاة، لأنه ليس من لبس يعني من مما تستر به العورة. نكمل إن شاء الله. فين وصلنا؟ إلى شرطها له. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن بدأنا البحث الثاني المتعلق بما يقتضيه النهي. هل يقتضي النهي الفساد والبطلان أم لا؟ وقبل التطرق لذلك لود أن نفرق بين البطلان والفساد عند أهل العلم. حاتم. معناهما معناهما واحد في أي شيء؟ سواء. توافقون؟ لا يوافق عبد الجبار. إلا العبادة وهي النكاح. النكاح عبادة، لا حول ولا قوة. اتفقوا في العبادة وخالف الأحناف في المعاملة. هو قال جمهوره، لو هو عين الجمهور، إذا قال جمهور وأخرج الأحناف أي صح. أما الأحناف نعم الباطل والفاسد، وقالوا أن نعم وقالوا أن الباطل هو الذي هو الأحناف الذي قالوا أن أفرقوا بين الباطل والفاسد، فقالوا الباطل هو ما كان منهي عنه في الأصل وفي الوصف، أما الفاسد ليس منهي عنه في الأصل لكن منهي عنه في الوصف. مثال. توافقون؟ المعاملات فقط، لكن في المعاملات هل الأحناف وافقوا الجمهور في العبادات في معنى في الفاسد والباطل؟ نعم، لكن في المعاملات خالفوا، صحيح؟ طيب، خالفوا الجمهور. مثال الفاسد عند الأحناف. مثال ذلك قالوا البيع بدرهم بدرهمين هذا فاسد، ولعل قالوا التفرق لأن قد ليس في المجلس. وضح وضح كلام. نعم، قالوا بيع درهم بدرهمين لكن بالتفرق ليس في المجلس العقل. نعم، فقالوا هذا صحيح بأصله لأنه بيع، وفاسد بوصفه لأنه وقع تفرق، لذا قالوا لو رد عليه الدرهم لصح البيع. صحيح؟ طيب، الباطل عندهم مثاله أنت. قالوا كبيع دم بالخنزير، هذا في أصله محق فهو باطل. الاشتراء بالقروض الربوية الذي يفتي به مفتي الإخوان، لا عندهم ها؟ فاسد؟ كيف؟ لأن الاشتراء هذا في الأصل مباح، لكن محرم في الوصف فقط لأن فيه قرض ربوي. لا، بناء على مسألة أخرى عندهم أن العقود الفاسدة، العقود الفاسدة جائز إجراؤها والدخول فيها بين مسلم وحربي، هذه عندهم. نعم، شيخ لم أفهم بطلان المثال الذي قلته، بيع الدم بالخنزير، وقلنا هذا باطل في أصلي وصفي ووصفي الوصف نفس الشيء. هذا الدم شو نجس، فهو باع نجاسة بنجاسة، فهو باطل من جهتين، يعني باطل في الأصل والوصف، لأننا نهينا عن ذلك من جهتين. فهمتم؟ طيب، العلماء رحمهم الله قسموا ما يقتضيه النهي إلى ثلاثة أقسام. كمال، ما حضرت؟ ما فهمت؟ أي لابد أن نعم. قالوا أما الأمور الحسية فإن الأصولية فإن أهل الأصول اتفقوا على أنها فاسدة وباطلة، نفس الشيء. مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل وطأ الحائط مثلا. لا تذهب انت. نعم، هذه فاسدة وباطلة، هل يترتب عليها آثار؟ نعم، في بعضها يترتب عليها آثار، في بعض آخر لا يترتب عليها آثار، وذلك بحسب. فمثلا ضربنا مثال في وطأ الحائط، فلو أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، يعني بالطبقة الثالثة، فحرمت عليه حتى تكح زوجا غيره، فنكحها زوج غيره فوطئها في حيضه. فقالوا هذا يعني عند الحنابلة قالوا لا يترتب عليه شيء، لا يحلها الاول، لزوجها الاول. نعم، قالوا لان الله عز وجل حرم وضع الحائط، فلو جعلناها فلو احللناها لزوجها الاول لضل الله عز وجل في حكمه. نعم، وبعض اهل العلم قالوا بانه تحل للاول، لأنه حصل الوضع وحصل يعني ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. نعم، حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة أبي رفاعة رضي الله عنه. نعم، هذه الحالة الأولى. صحيح، ما أرجح حافظ. نعم، شيء إذا كان المنهي عن محرم لذاته أو لغيره. مو البعض عنده، البعض منهم يقولون ان التحريم هنا ليس لذات الوطء بل لخشيه الاذى، بدليل قوله تعالى قل هو اذى. ثاني، خلينا نشوف ايش عند يوسف. ثاني، اذا كان النهي عائد الى شرط العباده. ابدا، بدو قالوا ان الأمور والتصرفات الشرعية إذا ورد النهي عنها وكان النهي يعني عائد إلى ذات العبادة قالوا لا يترتب عليها شيء. إيش يحكمون عليها؟ إيش يحكمون عليها؟ بالفساد. توافقون؟ يعني إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة فهي باطلة وفاسدة، هذا بالاتفاق. نعم، بالاتفاق. مثال ذلك في العبادات صوم الحائض والصلاة فهمنا. شيء آخر، إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة ذات الشيء كصوم العيدين في المعاملة هذه ليس بالاتفاق، هذه ليست بالاتفاق. أنا أقول لك هذه ليست بالاتفاق، منهم من قال إن النهي عائد إلى ذات المعاملة، ومنهم من قال إنه ليس عائدا إلى ذات المعاملة، هذه ليس متفق عليها المسألة، ولذلك يصح بعض العلماء هذا البيع مع الإثم. نعم، قبل بدو صلاحها بيع، نعم، نكاح الأخت من الرضاع حكمها حكمه باطل أيضا، باطل والفاسد لا. طيب رجل تزوج بأخته من الرضاع حكمه باطل صح، امرأة تزوجت بلا ولي فاسد في العبادة نفس الشيء في كل شيء. فأنا أسألك، خلينا نسأل، رجل ارتد والعياذ بالله ما قلت حجنا، لا ارتد في الصلاة، ارتد في الصلاة فاسد وباطل، لا مش نقول باطلة، باطلة قولا واحدا أي في العبادة هذا، في الحج فقط، ها في الحج وقع التفريق، ها في الحج إذا ارتد بعد الوقوف شو نقول باطل، إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول فاسد. تمام، هذا الذي أخذناه. المذهب فرقوا في عود النهي إما على إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى شيء عائد. الحقيقة أن عندنا ثلاث أحوال، إما أن يكون النهي عائد إلى ذات الشيء فهذا كما قلنا على الصحيح، بل لا يحتاج أن نقول على الصحيح، باطل بالاتفاق. إذا عاد إلى شرطه، ما هو قول الحنابلة في المسألة هذه؟ أنت ما أخذت إذا عاد إلى شرطه أن الحنابلة يبطل العمل، والصحيح أنه لا يبطل. مثال ذلك، مثال قلنا رجل يتوضا بماء مغسول، على رأي الحنابلة أن هذا الوضوء يكون بطلا لا يصح. من الذي قال إن النهي إذا عاد إلى شرط الشيء، شرط العبادة أو المعاملة، يكون مبطلا لها؟ الحنابلة في المشهور، أقول في المشهور، في المشهور في رواية أخرى، لكن نقول في المشهور والظاهرية صحيح. طيب هذه في العبادة، لو أنه ستر عورته بثوب من حرير ماذا نقول؟ هل هو عاد إلى ذات العبادة أم إلى شرطها؟ ليش شرطها؟ لأن ستر العورة. تمام، إذا كان عائدا إلى ذات، إلى شرط المعاملة، ما أخذنا؟ أشوف المثال، فين توقفنا؟ فين توقفنا؟ قال ومثال العاد إلى شرطه في العبادة هذا؟ أخذنا العاد إلى شرطه في العبادة؟ طيب، إذن الصحيح أنه لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب محرم إما لوصفه أو لكسبه أو لعينه، ماذا يكون حكم الصلاة؟ الصحة مع ما العلة عند الأصوليون، عند الأصوليين الانفكاك الجهتين. ما معنى انفكاك الجهتين؟ لزهر ما في مراجعة أنت؟ لأن الانفكاك الجهتين معناها أن النهي عائد إلى هذا الشيء، يعني سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا الشيء منهي عنه نهيا، عندنا قاعدة دائما نذكرها في كتب الفقه. نعم، نقول الذي نهي عنه نهيا عاما إذا طرأ على العبادة فلا يفسدها. أحسنت، ما أن ما نهي عنه نهيا عاما إذا ورد العبادة طرأ على العبادة فإنه لا يفسدها. قال الناظم فكل نهي عاد للذوات او فكل نهي عاد للذوات او للشروط او للشروط مفسدا سياتي واي كل خارج كالعمه فلن يغير فهم من العله. توافقون؟ لكن الأولى لا ينبغي حفظها، هم ثلاث أبيات في الموضوع. ها؟ وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. فهمتم؟ هذه الأولى، وما نهي عنه من التعبد أو غيره، أو غيره يعني في المعاملة. فهمتم؟ إذا كان النهي عادي لا ذات العبادة أو ذات المعاملة، هذا هو المراد. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارجا كالعمة فلن يضير. ايش معنى فلن يضير؟ لا يضر. وإن يعد لخارجا كالعمة، ما العمة؟ الإمامة. ولذلك قال المؤلف هنا، شوف، قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نعم، هذه في قوله توافق قول الناظم في أي شيء، وما نهي عنه من التعبد أو غيره، يعني إيش في المعاملة أفسده لا تردد. إذا كان النهي عائدا إلى شرط المعاملة شكل الحكم أجيبه فساد المعاملة، فسادها وبطلانها. مثاله مثل بماذا؟ ببيع الحمل. من شروط صحة البيع العلم بالبضاعة. ما يستطيع الإنسان أن يشتري إيش؟ بضاعة لا علم له بها، لا بد أن يكون عالما بها، قد رآه ووصله أو وصلته أوصافها. فإذا اشترى الشيء المجهول فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الجهالة. وبيع الجهالة أنواع، منها بيع مثلا الثمار قبل بدو صلاحها. جاء شخص قال أنا عندي شيء في كيس، إيش هو؟ قال كذا، تشتريه؟ قال اشتريه. كم؟ كذا. يصح أن يبيع؟ لا يصح، هذا يسمى بيع جهالة. كذلك إيش الحمل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه عن بيع الحمل في البطن. مثل لو أن رجل عنده ناقة عشرة، فجاءه الشخص قال يا فلان أنت عندك هذه الناقة عشرة، بعني ما في بطنها. قال كم؟ قال بل فين؟ اتفقنا. يصح؟ أجيبه لا يصح. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن، لأنه بيع أجيبه جهال، لأن ما في بطن الناقة قد يخرج ميتا. وش يقع بعد ذلك بين البائع والمشتري؟ نزاع، والشرع والشارع الحكيم يحول بين الناس وبين النزاع. كل باب يأتي منه نزاع فإن الشارع وأن الشريعة الغراء هدفت إلى سد باب النزاعات والخصومات. لو أنه مثلا قال له بعني، قال بألف وما في البطن ثلاثة، ما عنده جهاز عرف به ما في البطن، يعني ثلاث أجنة، وثلاث أجنة تساوي 6000، وش يقع؟ صح؟ لا صح. لو أن الذي نعم، لو أن الذي خرج معيبا، خرج بثلاث قوائم، عنده ثلاثة ما عنده أربع، أو أعور أو ما أشبه ذلك من العيوب، قلناها ميت. لكن لو خرج معيبا ماذا نقول كذلك؟ وش يقع؟ نزاع، يقع نزاع. لو أنه خرج أنثى والرجل أراد ذكر فكذلك. ولذلك نهى إيش؟ عن بيع الحمل في البطن. فقال المؤلف النهي، نعم، النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. لكن لو باع حاملا، لو باع ناقة عشرة يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. قال الناظم قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعيد؟ طيب. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه القاعدة التي نقولها دائما، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحمل إذا بيع وحده استقلال، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح للجهالة، لكن تبع لأمه، تباع الأم، يصح. ولذلك قلنا قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. مثل إيش؟ الحمل. ولذلك قال بعدها كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. كثيرة. طيب، إذن النهي عائد إلى شيء، عائد إلى شرط، شرط المعاملة. ما هو شرط المعاملة هنا؟ العلم بالمبيع. والحمل لا يتحقق فيه العلم بالمبيع، فدل ذلك على أن البيع لا يصح، لا يصح. قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. نعم، صدق رحمه الله. الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يوما الحرير والذهب وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. صح؟ نعم. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا إذا كان به حكة كجرب ونحوه، فإنه رخص عليه الصلاة والسلام في ذلك. ها؟ أو في ساحة القتال. نعم. الآن لو أنه وضع عمامة أو شيء أو غطرة أو شيء مما يكسر الرأس من حرير وصلى، ايش نقول؟ صلاة صحيح. هل النهي الآن عائد إلى شرط العبادة؟ هل من شرط العبادة تغطية الرأس؟ نقول لا. هل النهي عائد إلى ذات العبادة؟ لا. إذن هو لأمر خارج عن العبادة. فالنهي إذا عاد إلى شيء خارج عن العبادة فإنها تصح. لكن هل يأثم؟ يأثم. رجل صلى وفي أصبعه خاتم من ذهب، صارت شهد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي يده جمرة من النار، ايش نقول؟ صح، صلاة صحيح، لكن آثم في الصلاة فقط ولا غير في الصلاة وغير الصلاة؟ ليش؟ لأنه تختم بخاتم من الذهب، والرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب. نقول إذا كان عالم الحكم، إذا كان جاهل. نحن نتكلم عن عالم الحكم، ما نتكلم عن الجاهل. هذا هو معنى قول الناظم منذ قليل، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. طيب، وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا من الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. نعم. النهي قلنا من يكون منصبا على ذات الشيء، أو أن يعود إلى شرطه، أو أن يكون خارجا، يعود إلى شيء خارج عن الشرط وعن ذات الشيء. ثلاثة أحوال. لو أن إنسانا باع شيئا فغش فيه، مثل لو باع سيارة هي في عدادها 300,000، يعني فغش ودلس، فصار وكأنها جارت 30,000، باع السيارة، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. لكن مع أنه نهي عن الغش، لكن هذا النهي ليس عائدا لذات المعاملة ولا إلى شرطها، بل إلى أمر خارج. ولذلك يقول أهل العلم إن هذا البيع يصح، لأن الخيار ثابت. خيار لمن ثابت؟ للمشتري، بدليل أنه يستطيع أن يرد عليه السلعة. قل أنا أرد عليه، فهمتم؟ وقد قال أهل العلم الخيار فرع عن ثبوت صحة البيع. الخيار فرع عن ثبوت صحة البيع. فهذه أحوال عود النهي لا بد أن يفقهها طالب العلم. ويبقى لنا المعاني الأخرى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو دليل أهل العلم في أن النهي يقتضي التحريم والفساد من القرآن؟ نعم، قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قلت الشاهد؟ الأمور الدنيوية. وش الدنيوية؟ في أي شيء؟ الغنائم والفيء أيضا. نعم. ما هو الدليل من السنة على أن النهي يقتضي الفساد؟ يزيد. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، توافقون؟ هذا دليل من السنة على أن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. ما المراد بالفساد يوسف؟ ما المراد بالفساد؟ عند الجمهور الفاسد والباطل نفس الشيء. الفاسد في اللغة ما هو؟ الذاهب ضياعا وخسرا. وفي الاصطلاح ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، لا يسقط به الطلب. وفي المعاملة ما لا تترتب آثار فعله عليه. لا بد أن نراجع المسائل هذه، صحيح؟ طيب، إذن النهي يقتضي الفساد، دليلهم من عمل عملا مع القرآن، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح؟ طيب، عود النهي أنواع عند العلماء، ما هي؟ فقط النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه عبادة كان أم معاملة. الثاني طيب، إلى خارجها، إلى أي شيء؟ إما أن يكون عائدا إلى شرطها أو إلى أمر لا يتعلق بشرطها ولا بذاتها. فصارت الأقسام من باب التفصيل والتقريب كم؟ ثلاث أقسام. تعيدها علينا يا عبد الله، حضرت أنت؟ يلا عاد علينا عود النهي. كمال شرط العبادة والنهي العائد إلى ذات العبادة، والنهي العائد إلى شرط العبادة، والنهي العائد إلى أمر خارج عنه. لو جعلنا الكلام عاما لكان أحسن وأجود. إما أن يعود النهي إلى ذات الشيء، ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج عنه. فصارت الأقسام كم؟ ثلاث أقسام. طيب، لو أن النهي كان عائدا إلى ذات المنهي عنه، ما هو الحكم؟ جمال ما رجعت، حاتم توافقون؟ مثاله صلاة العيدين؟ صيام يوم العيد. لو صام مع الإثم صح؟ هل هذا باتفاق الأصوليين إذا كان النهي عادل لذات العبادة؟ صح؟ ماذا تقولون؟ أي نعم. مثال آخر، نعم. بعد ذلك يفرقون العلماء رحمهم الله، يفرقون بين يعني عود في عود النهي، أو يختلفون في عود النهي، هل هو إلى ذات العبادة أو إلى أمر خارج أو إلى شرط. يعني هم متفقون على الأساس القاعدة التي تقول أن العودة إذا كان عائدا إلى نهي ذات، نعم، إلى ذات المنهي عنه فهي باطلة، لكن بعد ذلك يختلفون. سبق لنا أن تكلمنا عن مسألة الصلاة في المقبرة، اختلفوا فيها ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. الذين قالوا بأنها لا تصح وهو الصحيح جعلوا النهي عائدا إلى شيء، إلى ذات العبادة. والفريق الآخر ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إنه ليس عائد إلى ذات العبادة، بل بعضهم من قال إلى شرطها، ممن قيد هذا القول بإيش؟ بوجود النجاسة كالشافعي في أحد أقواله. طيب، إذن الآن أظن نبهنا المسألة هذه، اتفاقهم فيما يقتضيه النهي من التحريم والفساد، ثم بعد ذلك اختلافهم في الحكم في النهي ذكرناها، فهذه كذلك، فهم اتفقوا على أن النهي إذا كان عائدا لذات المنهي عنه لا يقع إلا باطلا، لكن بعد ذلك يختلفون في مناط الدليل، فالدليل شيء ومناطه شيء، فهمتم؟ بعض العلماء من يقول أن هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. ولعلنا نذكر بعض الأمور بعد البحث إن شاء الله، أو بعض المناقشات والاستفسارات نذكر بعض أثر الخلاف، أثر الخلاف لابد. طيب، إذا كان النهي عائدا إلى شرط العبادة، ولنأخذ مثالا لذلك، الصلاة، الطهارة ما مكانها من الصلاة؟ شرط صحة ولا كيف؟ لو أنه تطهر بما لا يحل له التطهر به، في كسبه كالماء المغصوب، الماء المغصوب مما لا يحل الانتفاع به، دعنا من الماء الذي اشترك الناس فيه مع العش مع الكلاء والنار، لكن الماء الذي لا يتحصل إلا بثمنه، لو أنه غصب الماء وصلى، توضأ وصلى، فما هو الحكم؟ نعم، أنت على المذهب يبطلون صلاته، يقولون لأنه النهي عائد إلى شرط العبادة، قول واحد في المذهب، رواية في المذهب المشهور في المذهب الإمام أحمد، يبطلون صلاته، لكن قلنا صحيح الصلاة صحيحة مع الإسم لانفكاك الجهتين، صحيح؟ الذين قالوا إن النهي إذا كان عائدا إلى شرط العبادة فإنها لا تصح، من هم؟ والظاهرية. ماذا تقول يا أبا القاسم في رجل غصب ثوبا وصلى فيه؟ تصح صلاته مع ستر به عورته، وصلاته صحيحة مع الإسم. سبحان الله. في من قال صلاته باطلة لأن النهي عائد إلى شرط العبادة، ومن قال أن صلاته صحيحة مع الإسم. الجمهور ماذا قال؟ صلاته صحيحة مع الإسم. قالوا بصحة الصلاة صحيح؟ نعم، قالوا بصحة الصلاة. والمشهور من المذهب أنها لا تصح، لا تصح. لو كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن العبادة فما هو الحكم؟ إذا كان إلى شيء خارج عن العبادة، فهنا نقول هذا الشيء يكون صحيحا ولا يكون فاسدا ولا باطلا. قولا واحدا. مثاله مثاله في العبادة، رجل تعمم أو اعتم تعمم بعمامة معصوبة، فهذا صلاته صحيحة، أن العمامة ليست من ستر العورة، فهي لا تعود إلى شرط العبادة وهي خارج عن العبادة، فلذلك تكون صلاته صحيحة. هل هذا خاص بالعبادات أم شامل للمعاملات أيضا؟ أيضا. طيب، لو أن إنسانا اشترى حملا في بطن، جاء لشخص قال ما في بطن البقرة أريده بألف، قال قبلت، فوقع الإيجاب والقبول بينه وبينه، وكلا الرجلين بالغ وعاقل يصح بيعه، توفرت جميع الشروط ووقع يعني الخيار، ما غصب أحدهما أو شيء من هذا، ماذا تقول في هذه البيعة؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجهالة، وهنا لأن النهي عائد إلى شرط المعاملة، فالعلم بالمبيع شرط من شروط البيع، شرط من شروط صحة البيع. طيب لو قال أنا عندي جهاز إلكتروني أضع لك على بطن الحامل هذه وترى كل شيء في الشاشة، عندك جميع مواصفات البضاعة، نقول يمكن بعدين عندما يخرج معيبا أو يخرج ميت. هذه أوردها بعض العلماء، أوردوها قالوا لو مثلا أتينا بجهاز مثل الجهاز الذي يكشف عن الأجنة وضعوها على بطن الحامل ناقة فظهر الجنين فقد وقع العلم، صحيح؟ ولكن هذا نقول خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص. إيه هذا هو، نقول فيه جهالة، ثم إن هذا يحتمل النزاع، وكل ما من شأنه يفضي إلى النزاع بين البائع والمشتري فإنه منهي عنه. طيب الآن هل نصح هذا البيع أم نبطله؟ لماذا؟ ها؟ ما هو الشرط؟ العلم بالمبيع، فلا صح، فلا صح. هذا أيضا سيأتينا في أثر الخلاف إن شاء الله في ذكر المسائل، أن بعض العلماء من يصح، نعم، لأنهم يفرقون بين الفاسد والباطل، ويفرقون بين عودي النهي هل هو إلى شرطه أم إلى أمر خارج عنه. طيب رجل باع واشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، يوسف، عقل باطل لا يترتب عليه شيء، لا ملك لا يباع ولا شيء، لأن في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة. ممن تلزمه الجمعة فيه دليل، ما هي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي يوم صلاة الجمعة. البائع، لا حول ولا قوة، البايع، من يقرأ الآية قراءة صحيحة يقرأ بذ. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش تكون البايع؟ طيب لو كان بين من تجب عليه الجمعة وبين من لا تجب عليه، من البائع المشتري يقول هذا أيضا لا يصح هذا العقد، لأن اجتمع في هذا العقد جانب الحظر وجانب يعني في الإباحة، المنع هو الرجل الذي أو المرأة الرجل الذي تلزمه الجمعة، والجانب الإباحة هي المرأة التي تبيعها. هذه لها نظير المسألة هذه. اجتماع ماذا؟ اجتماع المحظور والمباح في عين واحدة، ايش يكون الحكم؟ صح؟ يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغليبا الذي منع. ليش؟ لأنه لا يتميز، لا يمكن التفريق بين المباح والمحظور إلا بترك الكل. تمام. امرأتان تبايعتا. يلا محمد. أي الإمام يخطب، بدأ في الخطبة الإمام. الله مستعان، الله خرج علينا واحد يوجب صلاة الجمعة على النساء. يصح؟ إيه. طيب هذا رجل عنده محل يبيع أشياء أغراض على النساء، يصح هذا الناس؟ أي صح أن يبيع أغراض على النساء. فترك زوجته لا نساء نساء إلا لا الآن المحل محل للرجل والبضاعة نسائية، والرجل سمع الأذان فترك زوجته ذهب يصلي، ترك زوجته تبيع وتشتري، تبيع وتشتري لكن على النساء فقط. الله المستعان. على النساء فقط. لا لا. نقول إذا كان من عادة الزوجة هذه زوجته أن أنها هي التي تشرف على البيع على الدوام دائما فهذا لا بأس به عملا بالأصل، لكنه إذا كان هو البائع دائما وجاء في وقت صلاة الجمعة قال يا فلانة يا ابنة فلان تعال بيع لي لأنه أنا سأذهب إلى صلاة الجمعة، فهذا لا يجوز، لأن هذا تحايل على تحايل على المحرم بما صورته الإباحة. التحايل المحرم كيف يكون بصورة مباحة مع أنه لا يؤثر فيه هذا؟ صح؟ شنو لماذا؟ الآن هذا رجل ليس من عادته أن يبيع يوم الجمعة، ورأى النساء قد أقبلن فهي بيعة صفقة، فقال لزوجته تعالي بيعي عليهن. هذا تحايل. لو كانت هي البائعة دائما هي التي تباشر لا بأس. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ومن لا يجب عليه صلاة الجمعة فإنه إذا أذن إذا خوطب بها لا لم تلزمه، وإذا كانت لم تلزمه ما حرم عليه البيع. لكن هذا الرجل مخاطب، مخاطب بصلاة الجمعة، ومن عادته وهو يعني المباشر للبيع على الدوام، فلا يترك زوجته تبيع ولا يوم في الأسبوع ولا ساعة إلا في هذه الساعة. هذا تحايل. أنا أقول لك تحايل أنت تقول لا. لا لا تحايل. شيخ لو صورة يعني التحايل يكون إذا هذا الرجل رأى النساء أقبلن عليه ليشتري هو لما ذهب إلى صلاة الجمعة وترك زوجته ماذا يريد؟ يريد أن لا يغلق الدكان، يريد أن يدر عليه، لكن من أجل الخروج من المحظور ترك زوجته بدعوى أنها هي التي يباح لها البيع والشراء. نقول لماذا دعوتها إلا في هذه الساعة؟ ولذلك قال بعض العلماء تبيع للنساء تبيع في كل الأسبوع، أما أن تبيع في هذه الساعة فإنه تحايل، واحكم لكل عام بنيته واسدد على المحتلبة بحيلته، هذا من التحايل ما يصح، والتحايل على المحرم لا يبيحه. فهمتم؟ ولذلك نحتاج إلى فقه البيوع في الحقيقة، أن كثير من الناس يقع في مثل هذه الأمور وهو لا يشعر. طيب في خلاف، لكن هذا الذي أراه، لأن هذا فيه تحايل في الحقيقة. لماذا لم يدع زوجته أن تبيع عليه في ساعة من ساعات النهار؟ لماذا لم يختر إلا يوم الجمعة حتى تبيع عليه زوجته؟ هذه مشكلة. يحرم عليه، ولكن هو الآن لا فرارا من المحرم، هو الآن يريد أن يدخل الدراهم في هذه الساعة، والله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بأن نذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن الرجل لم يقتنع. بطريقة شرعية أصلية أم فيها تحايل؟ فيها تحايل. تكليف شخص لا يباشر البيع في أصله من أجل أن يبيع عليه حتى يدخل الدراهم من طريقة أخرى، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نكون كأعداء الرسل الذين حرمت عليهم شحوم إيش؟ لا شحوم البقر والأشياء التي ومن والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فماذا ذهبوا؟ ما أكلوها لكنهم جعلوها دهنا يطلون بها السفن ويسرجون بها السرج، فنهى عن ذلك ولعنهم على ذلك. فهذا تحايل، شوف هم فروا من هذا، فهمتم؟ هذا التحايل على أي شيء؟ على المحرم، فهمتم؟ ما أنا في البيوع الآن نأخذ مسائل. رجل عدنان، رجل عنده سيارة غش في بيعها، هل البيع صحيح؟ غير صحيح، حول ولا قوة إلا بالله. قال صحيح، ظاهر انك احذر من بيع السيارات. في ثبوت خيار صحيح. تمام، هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله، من أين القراءة يا شباب؟ ها؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها يخرج النهي عن التحريم يعني عن أصله، لأن الأصل في النهي التحريم كما هو رأي جمهور العلماء، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: أن النهي يقتضي التحريم، والثاني أنه يقتضي الكراهة، والثالث التوقف. إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. أولا نقول: ما الذي يخرج النهي عن أصله إلى الكراهة؟ نعم، القرينة أو الصارف. فالعلماء يعبرون بعبارتين، إما أن يقولوا للقرينة الدالة أو للصارف، والقرينة في حد ذاتها صارف صارفة. والعلماء رحمهم الله يختلفون في الحكم على هذه القرينة، أنها أخرجت النهي إلى الكراهة أو أنها لم تخرج. أنتم معنا ولا كيف؟ سبق الكلام على هذه المسألة أم لا؟ الذين اتفقوا على أن النهي يقتضي التحريم تجدهم بعد ذلك يختلفون في بعض النصوص التي جاء فيها النهي. فإن قلت كيف وقد اتفقوا فيما بينهم الجمهور، ماذا نقول؟ اختلفوا في القرينة واختلفوا في الصارف. طيب، وقول المؤلف رحمه الله هنا لدليل يقتضي ذلك، فمنها من هنا للتبعيض، وهو لم يذكر إلا بعضها. أولا الكراهة، ومثلوا لذلك الكراهة حكم شرعي، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق ولا يعاقب فاعله. طيب، والمكروه هذا الذي عرفنا به عند جمهور العلماء، صح؟ وعند الحنفية عندهم المكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه، والمكروه كراهة التحريم ما كان دليله فيه قطعيا، ما كان فيه التحريم المكروه كراهة تحريمية الدليل فيه قطعي، والآخر دليل ظني. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه